السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأسكتت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. أحمده سبحانه وتعالى الذي أنزل على عبده هذا الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والقائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. القائل سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من قرأ القرآن وخير من تعلم القرآن، خير من تعلم القرآن وخير من علم القرآن وخير من قرأ القرآن، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الأمهات الفاضلات وأيها الإخوة والأخوات، طبتم وطاب سعيكم جميعا وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة القناة الطاهرة المباركة قناة الرحمة، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها، فأنا لا أقلل من شأنها ولا قدرها، ولكن إلا أن أغلاها مهرا وأعلاها قدرا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا وأقومها قيلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها. فعلم التفسير شمس ضحاها وبدر دجاها، وإذا كان شرف كل علم بشرف موضوعه فإن موضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول. فهيا يا أهل القرآن، هيا يا أمة القرآن، تعال معي والد الحبيب، تعالي أم الفاضلة، تعال أخي الغالي وأخت الغالية، تعال ولد الحبيب وابنة الكريمة، تعالوا بنا يا أهل القرآن، تعالي يا أمة القرآن، لنعود إلى القرآن لنتعرف منه على مراد ربنا وعلى مراد نبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا وهنا فقط البداية الصحيحة للسعادة في الدنيا والآخرة، للنجاة في الدنيا والآخرة. فما عزت الأمة إلا بالقرآن، وما هانت الأمة إلا يوم أن ابتعدت كثيرا عن القرآن. والعودة من جديد إلى القرآن عودة واجبة، ليست نافلة، وليست تطوعا منا، وليست اختيارا، بل نحن أمام حد الإسلام، أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. قال الرحيم الرحمن: فلا وربك لا يؤمنون. ما تخلي بالك من القسم ده، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تعالوا بنا لنطوف في هذا البستان اليانع الكريم الماتع، لنجمع الرحيق والزهر والورد والثمر. تعالوا بنا لنغوص معا في هذا النهر العذب الفرات، في هذا المعين الطاهر، لنستخرج الجواهر واللآلئ والدرر. تعالوا بنا لنقف معا، لتقف الأمة كلها بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها وأطفالها، لنقف سويا في هذا المحراب المهيب الجليل، لنستلهم الدروس والعظات والعبر وما أكثرها. لازلنا في أمتع بستان وفي أينع بستان، لازلنا في بستان معاني سورة الفاتحة أو تفسير سورة الفاتحة. إنها أم القرآن، ولا يمكن أبدا أبدا أن تقوم سورة في القرآن الكريم كله، لا يمكن أن تقوم مقام سورة الفاتحة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: فالقرآن الكريم كله في الفاتحة، والفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الفاتحة أجمل دعاء وأشمل دعاء وأكمل دعاء، دعاء فيه خير الدنيا والآخرة، دعاء يشتمل على خيري الدين والدنيا، دعاء فرضه الله على العباد في كل ركعة من ركعات الصلاة، في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة على السواء. إنه: اهدنا الصراط المستقيم يا رب، اهدنا الصراط المستقيم. دعاء جامع يمثل تمام وكمال رحمة الله بعباده، إذ فرض عليهم هذا الدعاء ليدعوه به جل وعلا كل عبد، سواء كان هذا العبد عالما أو أميا لا يجيد القراءة والكتابة. يا لها من كرامة قد لا يلتفت إليها كثير من الناس. العباد جميعا وإن اختلفوا في علومهم وقدراتهم يستطيعون بفضل الله أن يدعو كل واحد فيهم ربه بأكمل وأشمل دعاء وأجمع دعاء، ألا وهو اهدنا الصراط المستقيم. ومن رحمة الله بعباده فرض عليهم هذا الدعاء كما ذكرت. فالعبد أيها الأفاضل مضطر دائما وأبدا، خلي بالك من الكلام ده، العبد مضطر دائما وأبدا. أوعى تتصور في لحظة من اللحظات أنك أصبحت في غنى عن رب الأرض والسماوات، أو أصبحت في غنى عن هداية الله جل وعلا لك. إياك أن تغتر بعلم، إياك أن تغتر بعبادة، إياك أن تغتر بمنصب، إياك أن تغتر بكرسي، إياك أن تغتر بمال. لا يخدعنك كرسيك فلو دام لغيرك ما وصل إليك، لا يخدعنك مالك فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة، لا يخدعنك منصبك فلو دام لغيرك هذا المنصب ما وصل إليك، لا يخدعنك جاهك ولا تخدعنك قوتك وصحتك، فهي حتما إلى ضعف وإلى تلاشي ثم إلى زوال وانتهاء. فاعلم يقينا حبيبي في الله، سواء كنت أيا كان قدرك وأينما كنت، اعلم أنك فقير دائما وأبدا في حياتك وعلى فراش الموت وفي حياة البرزخ وفي حياة الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة. اعلم أنك فقير إلى الله، محتاج إلى الله، مضطر إلى الله تبارك وتعالى. فالعبد فقير ومضطر إلى الله جل وعلا دائما وأبدا، إلى أن يهديه في الدنيا الصراط المستقيم. هذه الهداية إن فاتت العبد، خلي بالك، إن فاتت هذه الهداية العبد فهو إما أن يكون من المغضوب عليهم أو من الضالين. وإن رزق العبد هذه الهداية فهو ممن أنعم عليهم رب العالمين. وسأقف مع هذه الأصناف بالتفصيل بإذن الملك الجليل. سنقف عند هذه الأصناف الثلاثة، أقول وأركز وأكرر ولن أمل بإذن الله، لأنني ورب الكعبة أحب لكم ما أحبه لنفسي. أقول أنت وأنا، أيوة أنت، أنا فلان، أيوة والله أنا أعلم أنك فلان صاحب المنصب، أنت حاكم، أنت ملك، أنت رئيس، أنت أمير على رأسي، لكنك فقير إلى الملك القدير، أنت فقير إلى الملك القدير. أنت صاحب المال أعرف، وسع الله عليك، لكنك فقير إلى الملك القدير. أنت صاحب المكانة والسلطان والجاه، نعم أعرف، ثبت الله عليك ما أنت فيه من فضل وخير وزادكم جميعا من نعمه وستره وفضله، لكن مع ذلك أنتم فقراء وأنا فقير. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أين الملوك؟ الله، أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعلم ثانيها والعقل ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل باقيها. لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب، والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. أنت فقير إلى الله أيها الملك، أيها الأمير، أيها الرئيس، أيها الوزير، أنت فقير إلى الملك القدير، أنت محتاج إلى ربك، أنت مضطر إلى ربك. إياك أن تغتر بملكك، إياك أن تغتر بمالك، إياك أن تغتر بجندك، لا ورب الكعبة، فالكل إلى زوال. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالعبد كل العبد كل العباد، فالعبد فقير ومضطر دائما وأبدا وأبدا إلى الله جل وعلا، وإلى أن يهديه الله تبارك وتعالى الصراط المستقيم. والقدرية النفاة المخذولون الضالون المضلون الذين يدعون ويزعمون أن العبد لم يعد في حاجة إلى أن يسأل الله الهداية، إذ ليس له شيء عند ربه، فقد هداه الله جل وعلا وبين له طريق الخير وطريق الشر، وهذا ضلال، هذه ذات الدلالة، وهذا حق، لكن هذه الهداية أقصد هداية الدلالة، وهي حديثنا الليلة بالتفصيل بإذن الملك الجليل، لا تصلح وحدها للعبد أبدا إن لم تصاحبها، إن لم تلازمها هداية التوفيق، هداية التوفيق. ولا يملك هداية التوفيق ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما لا يملكها إلا الله. فهؤلاء القدرية النفاة لا يفهمون حقيقة الأسباب، لا يفهمون حقيقة الأسباب، ويتوهمون أن العبد إن ملك الأسباب امتلك هداية التوفيق، وهذا خذلان، هذا خلل. الأسباب وحدها، ولطالما أكدت وكررت وأصلت، الأسباب وحدها يا أخيار يا أبرار، الأسباب وحدها لا تنفع ولا تصلح. نحن نأخذ بالأسباب لأننا متعبدون بذلك، لكننا متعبدون في الوقت ذاته بأن نعتقد اعتقادا جازما أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. نعم، وإلا فها هو كما قال أحد أحبابي بالأمس جزاه الله خيرا، ها هو نبي الله زكريا يملك اللسان ويملك القدرة على البيان ويملك كل أسباب الحديث والكلام، ومع ذلك لا يستطيع أن يستخدم هذه الأسباب أو أن يستخدم هذه الأدوات. حين قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. الله، إذا أراد أن يذكر ربه نطق اللسان وظهر البيان وتكلم نبي الله زكريا بتسبيح وتهليل الرحيم الرحمن، وإن أراد أن يستخدم نفس الأسباب ونفس الأدوات ليتكلم مع أي أحد من الخلق، لا تستطيع هذه الآلة ولا هذه الأداة ولا هذه الأسباب أن تنطق ببنت شفة. يبقى الأسباب موجودة لكنها لا تعمل إلا بأمر مسبب الأسباب، لا تعمل إلا بأمر مسبب الأسباب، وهو وحده جل وعلا القادر على أن يسلب هذه الأسباب خاصيتها التي أودعها الله تبارك وتعالى فيها في الوقت الذي يشاء وبالقدر الذي يريد. النار تحرق، تحرق، هذا قانونها الإحراق. أشعلوا يا قوم إبراهيم نارا لترتفع إلى عنان السماء، زيدوا الحطب، زيدوا الإشعال، فليلقي كل واحد منكم بعصا أو بعود، وليرتفع اللهب إلى عنان السماء. هذه نار مشتعلة ليست منطفئة. وهذا خليل الله إبراهيم يلقى في قلبها، ويأمرها من خلقها وأودعها قانونها ألا وهو الإحراق أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، فيسلبها الله تبارك وتعالى خاصيتها وقدرتها على الفعل، لنعلم يقينا أن الله هو الخالق، هو خالق كل شيء، وهو خالق الإنسان، وهو خالق فعل الإنسان. فالأسباب وإن تملكتها أنت تأخذ بها لأنك متعبد بذلك، لكن يجب عليك أن تعلم أنك متعبد أيضا في الوقت ذاته، أن تعتقد اعتقادا جازما من كل قلبك أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع، إلا إن أذن لها مسبب الأسباب جل جلاله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قانون الماء للاستطراق. يعني يا مولانا الاستطراق؟ يعني لو حضرتك مسكت عصاية أو عصا وجيت على بحر أو على نهر أو على ترعة وضربت المية بالعصا سينشق الماء، لكن سرعان ما يلتئم الماء ويعود إلى جريانه وسيلانه، وهذا ما يسمى بقانون الاستطراق. لكن الله جل وعلا حين أمر نبيه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن يضرب البحر بعصاه وانشق البحر، وكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم، قانون الماء أن يلتئم الماء فورا انتهاء نبي الله موسى من إخراج عصاه أو من الضربة. يعني حتى لو ضرب وظلت العصا في داخل الماء سرعان ما سيلتئم الماء ويعود إلى قانونه وإلى سريانه. لكن أمر الله عز وجل هذا الماء أن يظل وأن لا يعود إلى قانونه الأول إلا بأمر الله تبارك وتعالى، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم. وأمسك الله الماء لمدة معينة حتى عبر نبي الله موسى ومن معه. انظر إلى عظمة الله وإلى الآية، هذا هو المغزى. يأتي فرعون وجنده وقد توهم أنه سيوظف هذه المعجزة والآية لنفسه، لكن هيهات هيهات، بمجرد أن دخل فرعون وجنده إلى الماء وأراد موسى متسرعا ببشريته أن يضرب البحر مرة أخرى حتى لا يستغل فرعون هذه الآية وهذه المعجزة، حتى لا يتابع موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه. ولكن الله تبارك وتعالى علم نبيه وكليمه صلى الله عليه وسلم أن كل فعل بتكليف وأن كل فعل بأمر. أمره أن يترك البحر رهوة على ما هو عليه، فلما حان الوقت الذي يعلمه من يدبر الكون والأمر أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه مرة أخرى، فكانت الآية. الله أودع هذا الماء قانونه، وهو وحده القادر على أن يسلب هذا القانون من هذا الماء في الوقت الذي شاء وفي الوقت الذي أراد سبحانه وتعالى. إلى غير ذلك، مش ممكن أبدا أبدا يقال لأم إن خفت على الولد ارميه في البحر، أما تخافي على ابنك ارميه في البحر، ايه ده بتقول ايه؟ بقول لحضرتك اما تخافي على ابنك ارميه في البحر، ينفع؟ ينفع يتقال كده؟ ينفع يتقال لابن لام تحب ولدها وتخاف عليه ان خفت عليه فالقيه في البحر؟ مش ممكن. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ان يا سلام على نون العظمه، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. وتلقي ام موسى برضيعها المبارك وابنها الحبيب بثمرة الفؤاد تلقي به في اليم، تلقي به في اليم في البحر. ويجوز أن تطلق لفظة البحر على النهر والبحر سواء، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في القرآن: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، فأطلق عليهما لفظة البحرين. وتلقي أم موسى، لأنه ألقي في نيلنا هنا في نيل مصر، أسأل الله أن يحفظ على مصر أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وتلقي به في اليم ويتهادى التابوت، وأمام قصر فرعون يقف التابوت مخالفا بوقوفه هذا لكل النواميس والقوانين التي أودعها الله هذه الأمواج المتلاطمة وهذه البحور الهائجة المائجة. وسبحان ربي، يمنع الله موسى من فرعون بسبب لا يكاد يخطر لأحد على بال، لم يمنعه بالطائرات ولا بالدبابات ولا بالمدرعات ولا بالجنود، وإنما بجندي من جند ربي، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يلقي الله المحبة في قلب امرأة فرعون لموسى، فحين تنظر إليه تقول: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، لا تقتلوه. والكلمة من السيدات في مثل هذه الأماكن والقصور كلمة مسموعة: لا تقتلوه. إذا لم يقتل نبي الله موسى، ويحرم الله المراضع عليه، لأنه جل وعلا وعد أمه أن ترضعه، إذا ما قدموه إلى مرضعة أبى أن يلتقم ثديها حتى جيء بأمه، فالتقم ثديها وضمته الأم إلى صدرها. ولاحظ معي أنها ترضع الآن موسى في قصر فرعون، يا إلهي، في قصر فرعون. نعم، بالأمس القريب جدا كانت أم موسى تخاف على موسى من فرعون وملئه، وهي الآن ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. ما ترجعش بقى تقول لي ما الأسباب، أنا أسأله، لا لا لا، ده خذلان. أنا فصلت في المسألة دي لأبين لك ضلالة هذا المعتقد الفاسد. خلاص، العبد ليس في حاجة إلى أن يسأل الله الهداية، هذا خذلان، بل العبد في حاجة دائمة وأبدية ما دام في هذه الحياة الدنيا، في حاجة إلى أن يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم. وانتبه معي لهذا التأصيل الذي ربما لن تقف على مثله أبدا، أقول ذلك بملء فمي ومن بركة العلم أن ننسب العلم لأهله. فهذا من نفيس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، يقول: إذا كان العبد قد حصل له هدى مجمل، أي هداية مجملة بأن القرآن حق والرسول حق والإسلام حق، لكن هذا المجمل لا ينفعه أبدا إلا إن لازمته هداية تفصيلية فيما يذر وفيما يأخذ وفيما يدع وفيما يترك. ده كلام غالي يكتب بماء العيون. العبد رزقه الله هداية مجملة، خلاص علم أن الله حق وعلم أن الرسول حق وعلم أن القرآن حق وعلم أن الإسلام حق، هذه الهداية المجملة بدون هداية تفصيلية من الله جل وعلا للعبد في حبه وفي بغضه وفي عطائه وفي منعه وفي مدخله وفي مخرجه وفي ولائه وفي برائه وفي أكله وفي شربه وفي جهاده وفي بيانه وفي دعوته وفي كرهه وفي بغضه في كل جزئيات حياته في الأمر والنهي، يحتاج العبد إلى هداية تفصيلية ليعلم في كل لحظة وفي كل وقت مع كل قول ومع كل عمل، ليعلم ما الذي يرضي الله عز وجل، أو ليعلم مراد الله منه وليعلم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. إذا علمت أن العبد قد يحتار عقله لغلبة الشهوات ولغلبة الشبهات التي تتكاثر عليه في كل اللحظات، لعلمت حاجة العبد وفقر العبد الاضطراري الدائم الأبدي إلى الرب العلي في كل نفس ومع كل لحظة. فأنا الآن، أنا الآن وأنا أتكلم عن الله في حاجة إلى هداية، في حاجة إلى هداية في هذه اللحظة، في حاجة إلى هداية ما الذي أقول وما الذي يرضيه سبحانه وتعالى وما الذي يدل الخلق عليه. ربما أزل بكلمة أو بكلمات، فأنا من أول لحظة إلى آخر لحظة في هذا العمل الوقتي في حاجة إلى هداية. أنت أيها الحبيب في صلاتك، في بيعك، في شرائك، في نومك، في أكلك، في شربك، في بغضك، في حبك، في عطائك، في منعك، في كل حياتك مع كل موقف وفي كل لحظة، تحتاج إلى هداية تفصيلية من الله جل وعلا، لأن الإنسان بطبعه ظلوم ولأن الإنسان جهول. فإن لم يمتن الله تبارك وتعالى على العبد بالهداية في كل قول وفي كل فعل وفي كل حال، وقع العبد في الجهل ووقع العبد في الظلم، ومن ثم فهو يحتاج بعد الهداية المجملة إلى هداية تفصيلية، ومن ثم يجب علينا أن نعي تماما وأن نعتقد اعتقادا جازما أن العبد في حاجة إلى هذه الهداية التفصيلية من رب البرية في كل لحظة ومع كل نفس من أنفاس حياته حتى يلقى الله تبارك وتعالى. هذا يعني تحصيل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بألفاظ وكلمات من عندي، لأنني أعلم يقينا أن كلماته وألفاظه سامية راقية ربما لا استوعبها كثير من آبائي وأحبابي، وأنا لا يعنيني البتة إلا أن أفهم وأن أوصل المعنى المراد لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى إخواني وأخواتي إلى الأمة كلها. فقد اتفقنا أنني لا أخاطب طلبة العلم، ولطالما ذكرت إخواني من أهل العلم على شاشة قناة الرحمة الطاهرة المباركة، لطالما ذكرتهم أننا لا نخاطب طلبة العلم بل نخاطب الأمة كلها بذات المنهج الذي خاطب به الأمة كلها خير معلم عرفته الأرض المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أنا عاوز يعني أتمنى بل أرجو الله عز وجل أن تصل هذه المعاني إلى قلوبكم، والله العظيم أرجو الله يا رب، اللهم بلغ عني يا رب، اللهم بلغ عني، أريد أن تصل هذه المعاني إلى قلوبكم، إلى قلوب آبائي وأمهاتي. عاوزك تعرف أنك في كل لحظة محتاج إلى الله، عاوزك تعتقد أنك في كل ثانية محتاج إلى الله، محتاج إلى هدايته إلى توفيقه. ولسه هنعمل حلقة كاملة، لا مش هتكفي حلقة، معلش ما تستعجلونيش، خلونا في الفتحة براحتنا وبعد كده إن شاء الله بحسب ما يسر الله تبارك وتعالى، لكن ما تستعجلنيش في الفتحة، لأن سر القرآن في الفاتحة، لأن سر القرآن في الفاتحة، ما تستعجلش. ولو قدر الله علينا الموت ولم نفسر إلا الفاتحة، أرجو الله أن نلقى الله بها وأن يرضى بها عنا، يكفي بس نعمل بهذه المعاني. بقول لحضرتك اللي عاوز أوصله لك، إنك تعتقد إنك في كل نفس ومع كل نفس محتاج إلى هداية الله في هداية مجملة. آه جميل، هتكلم عنها في هداية الدلالة أو الدلالة أو الإرشاد أو التعريف أو البيان، إنما أنت محتاج إلى هداية توفيق من الله سبحانه وتعالى مع كل نفس وفي كل لحظة من لحظات حياتك. ولذلك يا الله يا الله، عاوز حضرتك خلي بالك من القرآن، صور رب العزة تبارك وتعالى يقول لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله ليدل الخلق على طريق الهداية ومع ذلك يقول ربنا لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول الله له بسم الله الرحمن الرحيم هذه البسملة من عندي أنا لأنني سأقرأ الصورة من أولها وإلا فما قال ربنا هذا. هذه لطيفة قل ما ينتبه إليها، يعني يتكلم بعض أخنا قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، لا قال الله تعالى واذكر الآية، لكن إن أردت أن تذكر سورة من أولها فالسنة أن تبسمل على خلاف وضحته في تفسير سورة الفاتحة في أولها بفضل الله جل وعلا. قال الله جل وعلا إن فتحنا لك فتحا مبينا، والله يتخلي بالك معها من القرآن، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك. يا إلهي يا الله يا الله ويهديك. كلام ده لمين؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عارف أن حضرتك حفظ الآية، بس أنت استوعبت المعنى؟ أنت عشت مع المعنى ده؟ أقول تاني، ربنا جل جلاله يقول لحبيبنا صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية، ليس المراد فتح مكة في الآية هنا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية، لما رواه البخاري ومسلم حين نزلت سورة الفتح بعد صلح الحديبية الذي قال فيه عمر ما قال. استدعى النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ائتوني بعمر، فقرأ النبي عليه سورة الفتح كاملة كاملة، نزلت سورة الفتح بعد صلح الحديبية كاملة، فلما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على عمر قال عمر بن الخطاب أفتح هو يا رسول الله؟ قال إي وربي إنه لفتح. يبقى مش المراد بالفتح في الآية إنا فتحنا لك يعني مكة، لا، خلي بالك من القرآن، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، اللي بعدها بقى دي اللي بتوقفني، ويهديك صراطا مستقيما. معقول هذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ويهديك صراطا مستقيما؟ يعني لن يهتدي المصطفى إلى الصراط المستقيم إلا إذا هداه الله. فإذا كان هذا حال سيدنا رسول الله يحتاج إلى هدى من الله وإلى تثبيت من الله ليستدل بهذا الهدى على طريق الصراط المستقيم وعلى طريق الهداية، فكيف يكون حال أنا وكيف يكون حالك أنت وكيف يكون حالك أنت؟ كيف يكون حال البشر إذا كان ربنا يقول لنبينا ويهديك صراطا مستقيما، وهذه تقريبا في أواخر أيامه صلى الله عليه وسلم، في أواخر سنوات عمره صلى الله عليه وسلم، يعني بعد جهاد طويل ودعوة طويلة في مكة وبعد بدر وأحد والخندق، بعد كل هذا ومع ذلك يقول ويهديك صراطا مستقيما. نبينا يحتاج إلى هداية من الله ليتعرف على الصراط المستقيم وليثبت عليه وليزداد هداية عليه، إلى غير ذلك من المعاني التي سأبينها إن شاء الله تعالى في هداية التوفيق. فإذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فكيف يكون حالنا نحن؟ نعم إخواني وأخواتي، نحن نحتاج ورب الكعبة مع كل نفس وفي كل لحظة إلى هداية من الله تبارك وتعالى. يا سلام، بل حاجة العبد إلى سؤال الله الهداية، اهدنا، حاجة العبد إلى سؤال الله الهداية ضرورية في سعادته ونجاته في الدنيا والآخرة، بل هو أحوج إلى الهداية من حاجته إلى الرزق والنصر. هتلخبط بقى يا شيخ محمد انت، هتلخبط بقى. تقول لي بقى حاجة العبد الى الهداية اولى من حاجته الى النصر في العراق وغزة وفلسطين وفي السودان ودارفور، هتلخبط انت بقى دلوقتي. ده دي غايات، لا دي الغاية الاولى والاخيرة، وكل شيء سوى ذلك وسائل لهذه الغاية. لازم تعرف كده، لازم تستوعب الكلام ده. غايتنا الاولى والاخيرة هي الهداية، هي افراد الله بالعبادة، هي افراد الله بالتوحيد. طب والنصر؟ يأتي النصر لما توحد، لما تهتدي. طب والرزق؟ هيأتي بعد الهداية، مش ممكن. طيب ما فيش رزق هموت، ما فيش رزق يبقى البدن يموت. طب ان كنت من اهل الهداية فالموت سبيل لي الى سعادة ابدية لا تنقطع ولا تزول. لا لا لا، خلي بالك، هقول تاني بس والله تخلي بالك، اصل ده كلام غالي جدا. انا ممكن اقول لك الكلمة ومعناها واجري واخلص لك سورة البقرة بفضل الله في يعني في 6 شهور، مش هو ده المراد ابدا. المراد ان تتربى الامة من جديد بهذا القرآن الذي ربى النبي به الامة حين انزله الله عليه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، هذه الغاية. فأنا بقول لحضرتك ما فيش رزق، البدن ما فيش أكل، ما فيش رزق. يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، عمال أسأل الله الرزق وما سألتش الله الهداية. بقول لحضرتك سؤال الله الهداية أحوج أنت أحوج إليه من أن تسأل الله الرزق، وسؤال الله الهداية أنت أحوج إليه من أن تسأل الله النصر. ليه الكلام ده؟ بقول لحضرتك لو ما فيش رزق البدن هيموت. طب لو كنت من أهل الهداية، لو كنت من أهل الهدى، من هداية التوفيق بعد هداية الدلالة، لو كنت من أهل الهداية أصبح الموت سببا لسعادة الأبدية، لأن الموت سيقربني إلى الجنة. طيب في جهاد وفي قتال، يا إما نصر يا إما هزيمة مع شهادة، يا إما نصر يا إما الإنسان ينصر، أسأل الله أن يمكن المسلمين والموحدين في الأرض، يا إما الإنسان يغلب ويهزم، وهذا أمر وارد، وتلك الأيام نداولها بين الناس. انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وهزم النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وبعض أهل العلم يحاول أن يجمل اللفظة لكنها ثابتة ثابتة، ولا ينبغي أبدا أن نغير الحق أو أن نحيد عنه. الشاهد أيها الأفاضل، في قتال، في نصر الحمد لله، طيب في قتل، قتلت، إن صحت نيتي فهي شهادة، والشهادة أيضا تقربني إلى الجنة. إن كنت من أهل الهدى، إن كنت من أهل الهدى. إنما رجل قتل في الميدان مش من أهل الهدى، ولا تنفع الشهادة، ما تمالوش شهادة. زي شيخ محمد ده في الميدان، ورجل قتل في الميدان ممكن تسعر به النار، كما قال عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم النار عالم وقارئ للقرآن ومنفق سخي باذل ومقاتل في الميدان أتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت، قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يبقى رجل قاتل وقتل ومع ذلك تبقى النهاية نار جهنم، لأنه مش من أهل الهدى، مش من أهل الإيمان، مش من أهل الإخلاص، مش من أهل التوحيد، مش من أهل الاتباع. يبقى ما نفعوش القتل، ما نفعوش القتل. يبقى الهدى الهداية حاجة العبد إلى سؤال الله الهداية ضرورية وحتمية ولازمة لسعادة العبد ونجاته في الدنيا والآخرة، بل حاجته إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الرزق والنصر. فإن كان من أهل الهدى، خلي بالك من هؤلاء، أحسن تقول ده ما فيش رزق مع أهل الهدى، وأحسن تقول ده ما فيش نصر مع أهل الهدى. ده هم أهل الرزق، ده هم أهل النصر لو حققوا الهدى، لو حققوا الهداية، هم أهل النصر وهم أهل الرزق وهم أهل التمكين. اسمع لله عز وجل، إن حققت الهدى وكنت من أهل الهدى فامتثلت الأمر واجتنبت النهي ووافقت الله جل وعلا فيما أمرك به ونهاك عنه وحده لك سبحانه وتعالى، كنت من أهل الهدى وكنت من أهل التقوى. والله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله جل وعلا قال: إن كنت من أهل الهدى نصرت الله، لأن أهل الهدى لا يقاتلون من أجل وطنية ولا من أجل نعرات ولا من أجل قوميات ولا من أجل هوى ولا من أجل زعامة ولا من أجل صدارة ولا من أجل مال ولا من أجل ريادة، إنما يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. قيل: يا رسول الله، من في سبيل الله؟ الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل المغنم، من في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فأهل الهدى لا يقاتلون أبدا إلا من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، لا يقاتلون من أجل نعرات ولا من أجل قوميات ولا من أجل هوى ولا من أجل دنيا، وإنما لتكون كلمة الله هي العليا. هؤلاء ينصرون الله، وإن كانوا كذلك فحتما ينصرهم الله. قال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله الله الله، خلي بالك من القرآن. أنت عاوز نصر عن طريق الهداية، عاوز رزق عن طريق الهداية، عاوز تمكين واستخلاف في الأرض عن طريق الهداية. وعد الله الذين آمنوا منكم، ومن دول أهل الهدى، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن دول أهل الهدى أهل الإيمان، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هم دول أهل الهدى، أهل الهداية، أهل نصر، أهل تمكين، أهل استخلاف، أهل عز، أهل استعلاء بالإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هؤلاء هم جند الله، وجند الله هم الغالبون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لكن ما فيش هدى، ما فيش إيمان، ما فيش تقوى، ما فيش نصر، ما فيش رزق. لا لا، استنى يا مولانا، بس شوية معلش، يعني ما تاخدناش كده والله. يعني حضرتك بتقول دلوقتي يا مولانا ما فيش تقوى ما فيش رزق. نعم، لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب امال ايه يا مولانا هتقول ايه في اللي ما عندوش دين من الاصل، اللي ما عندوش اسلام اصلا، اللي كفر اصلا بالله ومع ذلك غارق في النعيم يا مولانا، وغارق في الرزق، تقول في ذا ايه؟ عمل القران بتتكلم عنه، وانت فاكر ان احنا الادله بتتعارض مع بعضها البعض اطلاقا؟ دي عاوزه استيعاب شامل للقران، عاوز يبقى عندك تصور كامل للقرآن، لأننا نفسر القرآن بالقرآن، ونفسر القرآن بكلام الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونفسر القرآن بعد ذلك بكلام الصحب الكرام الذين عرفوا سبب نزول كل آية، لماذا نزلت وفيما نزلت وأين نزلت، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ربنا تكلم عن الناس دي، أيوة يا سيدي، ماذا قال؟ قال جل وعلا: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لا يشعرون أنهم مستدرجون من الله جل وعلا، لا يشعرون أن طيباتهم قد عجلها لهم في الدنيا ليعذبهم بها في الآخرة، لا يشعرون أن هذا من غضب الله عليهم. قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. عشان يوصلوا في النهاية: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هو ده المثوى. كل عم اللي انت عاوزه تبسط. تلاقي الواحد ماسك إزازة أو كباية بيشرب فيها، يعني أنا أندهش والله بندهش، بقول له الكباية دي تكفي يأجوج ومأجوش، معرفش يشربها إزاي. اتبسط يا عم واشرب وكله وتمتع زي ما انت عاوز. من أهل الكفر. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنهاية إيه؟ والنار مثوى لهم. يا أعوذ بالله، أعوذ بالله، بئسة النهاية. آكل واتمتع وتبقى النار هي المصير، بئسة النهاية، بئس الطعام وبئس الشراب وبئسة الحياة. حياة على الكفر وعلى الشرك وعلى الضلال والإعراض، حياة رخيصة حقيرة لصاحبها لا وزن لها ولا قيمة ولا كرامة. وإن نفعته في سنواته التي عاشها في دنياه ستكون وبالا عليه في أخرى. إذن أيها الأفاضل، أكرر وأقول: العبد محتاج إلى الهداية أكثر من حاجته إلى الرزق والنصر. ولا ينبغي أن يفهم الآن مشاهد أو مستمع أننا نقلل أبدا من قدر الرزق ولا من قدر النصر، وإنما أريد أن أبين بوضوح أن حاجتك إلى الهداية أعظم من حاجتك إلى الرزق والنصر. فإن حرمت من الرزق ومن النصر هلك البدن، إن كنت من أهل الهداية فأنت إلى الجنة، وكان الموت والقتل سببا يقربك من السعادة الأبدية التي لا شقاء بعدها في جنة رب البرية. فإن حرم الإنسان من الرزق وقتل وهو ليس من أهل الهدى فقد حرم من نعيم الدنيا ومن نعيم الآخرة. هو في الدنيا من الخاسرين وفي الآخرة من الخاسرين ومن الهالكين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. أعوذ بالله، اللهم إنا نعوذ بك من الخسران والخذلان. خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الضلال المبين. ضل عن إيه؟ يعني ابتعد عن طريق الهداية. هؤلاء هم أهل الضلال، هؤلاء هم أهل الزيغ والانحراف، الذين تركوا الصراط المستقيم، الذين تركوا سبيل الهدى، سبيل الرشاد. شايف الموضوع خطير إزاي؟ كل ده في اهدنا، اهدنا، لسه ما دخلناش على الصراط. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الصراط المستقيم. يبقى أنت محتاج قوي إنك تسأل ربك الهداية، مش الهداية المجملة اللي أنا هتكلم عنها الآن، هداية الدلالة، لا، تسأل الله الهداية، هداية الدلالة أو الدلالة، وهداية التوفيق، وأنت في حياتك الدنيا ما دمت حيا حتى تلقى الله عز وجل وأنت على ذات الطريق، على طريق الهداية. ما عرفش وصلت لك المعلومة ولا إيه؟ عاوزك تبقى عايش في حالة رعب وفزع، في إنك في كل لحظة فقير إلى الملك القدير. أوعى تغتر لا بعلم ولا بمنصب ولا بمال ولا بصحة ولا بقوة ولا بجاه، أنت فقير، والله العظيم فقير، والله العظيم أنت فقير. أنت متكل عليه؟ إيه اللي أنت متوكل عليه بعيدا عن الله جل وعلا؟ ولا شيء. لو توكلت على شيء غير الله والله ما استندت وما اعتمدت إلا على خيوط أوهى من بيت العنكبوت، هتقع بيك وهتنحدر بيك. وخلي بالك، أنا بقول لك بكل حب لأني والله بحبك في الله. خلي بالك، كل سبب تعتز به من دون الله سيكون سبب إذلالك في دنياك وأخراك. لا خبر أبيض. الله يسامحك يا شيخ محمد، انت اللي لدي بصراحة معقدنا. كلامي عقد، بس بحبك والله، بنصحك لله، والله بنصحك لله. انت في مكتبك ماشي، وقدامك القانون ماشي، محدش شايفك ولا يسمعك ولا يراك في كثير من الأوقات إلا ربك. راقب ربك قبل ما تحط الألم في ورقة وتكتب كلمة. راقب ربك وتوكل على الكرسي، قد يكون سبب ذلك وهوانك في الدنيا والآخرة. وتوكل على المال، قد يكون سبب ذلك وهوانك في الدنيا والآخرة. على الصحة، قد تضيع في لحظة وأنت ترى. أسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية، وألا يخلع عني وعنك ثوب ستره ولا ثوب عافيته. والله العظيم أخاطبك بقلب يحبك. ما انتش فاكر لما كنت بقول لحضرتك من استعان بغير الله فقد استسمن ذا ورم ونفخ في غير ضرم؟ ما انتش فاكر لما قلت لحضرتك من استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد ضل وتاه؟ أقول تاني، من استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد ضل وتاه، فقد ضل وتاه، خسر. اعتز بالله واستعن بالله وافتقر إلى الله وانكسر بين يدي الله وذل نفسك لله ستعز. فالذلة له عز، والعبودية له جل وعلا شرف، والافتقار بين يديه استعلاء. افتقر إليه ليرفعك، تواضع إليه ليرفعك، ضع أنفك على التراب بين يديه ليرفعك، انكسر بين يديه ليرفعك جل وعلا. فالعبد محتاج إلى الهداية، اهدنا. طيب، وقلت الهداية بتنقسم إلى أربعة أقسام: الهداية العامة، وهداية الدلالة أو الدلالة، والبيان والإرشاد والتعريف، كل هذا مترادف أو مترادفات تؤدي نفس المعنى. يبقى هداية عامة، أو الهداية العامة، هداية الدلالة، هداية التوفيق، الهداية في الآخرة. ده كله في قوله تعالى اهدنا، بس اهدنا. أقول تاني، الهداية العامة تكلمت عنها، مش عيدها تاني، لكن بس أذكرك ايه الهداية العامة. الهداية العامة معناها أن الله جل وعلا خلق كل شيء في هذا الكون على صورته التي خلقه عليها، ليقوم بالمنفعة أو المصلحة التي وجد أو خلق من أجلها. خلقه وهداه للقيام بوظيفته أو بدوره الذي وجد من أجله، وهيأه الله تبارك وتعالى للقيام بهذا الدور وللقيام بهذه المنفعة. العين كما ذكرت مخلوقة بهذه الكيفية البديعة، في علبة عظمية قوية متينة، محاطة بالرموش، محاطة بالأهداب، كل هذا من أجل أن تقوم العين بدورها. هداها الله، أرشدها وهيأها للقيام بالمصلحة والمنفعة التي خلقت من أجلها. ومن نظر إلى هدايات الله في الكون وفي الخلق طاش عقله، أو إن شئت فقل يعني عرف أن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يستحق أن يعبد. من نظر إلى هداية الله في النحل، إلى هداية الله في النملة، إلى هداية الله في الطير، إلى هداية الله في علم البحار والأسماك، إلى هداية الله في الإنسان نفسه لوجد العجب العجاب. وقد ذكرت أن العلامة الألوسي رحمه الله تعالى في كتابه روح المعاني قد أضاف إضافة جميلة في قوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ربنا الذي خلق كل شيء على حالته التي خلقه عليها وهيأه للقيام بالمنفعة والمصلحة التي خلق من أجلها، ثم خلقه بهذه الصورة ليكون دليلا على الله عز وجل، ليكون دليلا على الله عز وجل. فنظرك فيك يكفيك على أن خالقك هو الله، نظرك فيك يكفيك على أن خالقك هو الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نظرك في السماء في ليلة صافية أو ليلة ممطرة أو ليلة ضبابية أو ليلة مظلمة أو ليلة مقمرة إلى غير ذلك يدلك على الله جل وعلا. نظرك إلى الأرض وما فيها من الآيات من البحار والأنهار والأشجار والبحار والمحيطات إلى غير ذلك من أعظم الآيات التي تدلك على رب الأرض والسماوات جل وعلا. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يبقى دي هداية الهداية العامة، كل شيء في الكون يدل عليه سبحانه وتعالى. الكون من العرش إلى الفرش ومن السماء إلى الأرض دال على الحق تبارك وتعالى، دال على الحق تبارك وتعالى. وما أجمل أن أردد وأكرر لفظة الأعرابي الفقيه الذي تخرج من جامعة الفطرة حين سئل عن ربه فقال البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ أعرابي يجي بقى فزلوك من فزلك اليوم والعصر يقول لك أنا مؤمن بالذات الإلهية الفلسفية. يا عم بالراحة علينا، والله ما أنت فاهم أنت بتقول إيه أصلا، والله ما أنت عارف اللي أنت بتقوله. إيه أنا مؤمن بالذات الإلهية الفلسفية؟ وضح لي يا عم الكلام ده. والله ما يعرف، والله ما يعرف، كلام فاضي. انظر يا أخي إلى الكون من عرشه إلى فرشه من سمائه إلى أرضه، محال أن يوجد هذا الكون بهذا الإتقان والإبداع بغير خالق وبغير صانع. قال جل وعلا صنع الله الذي أتقن كل شيء جل جلاله. يبقى معنى الهداية العامة أن الله خلق كل شيء في الكون من الإنسان والحيوان والطير حتى في عالم النبات. يا إلهي حتى في عالم النبات يا أخي، ترى العجب العجاب، والله ترى العجب العجاب. يا أخي مسكتش يوم كزدرة، كزدرة واختم به الحلقة وخلاص أمر لله، لأن ما لحقتش أتكلم في هداية الدلالة أبدا. إن شاء الله تبقى عاوزة حلقة كاملة بقى بإذن الله، وأبدأ إن شاء الله إذا أحيانا ربي سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة بالحديث عن هداية الدلالة أو البيان. عاوز أقول لحضرتك أنت ما أكلتش درة؟ أكيد أكيد طبعا. طب ما مسكتش كوز الذرة كده قبل ما تشويه يا أخي؟ إيه اللي فيه يا عم الشيخ محمد؟ ده فيه كتير، ده فيه كتير قوي. طب تعالى كده يلا امسك الكوز، خلي بالك دي كانت حباية، الأول كانت حباية واحدة وضعتها في الأرض طلعت هذا العود، العود ده بقى فيه كم كوز؟ ها؟ والكوز ده فيه كم حباية؟ ومش عاوزين نشكره برضه، ما زلنا نشكو الخالق إلى المخلوق، وما زلنا نشكو الغنية إلى الفقراء من أمثالنا. خلي بالك والله العظيم النعم كتير والخير كتير، بس أهل الجشع كتير وأهل الحرص كتير وأهل الاحتكار لأطعمة الناس وأكل الناس كتير، ومن يتصورون أنهم سيأكلون أوراق البنكنوت كتير، إنما النعم والله كتير وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. بس ربنا طهر قلوبنا من الطمع ومن الحرص ومن الجشع ومن البخل ومن الشح، وربنا رزقنا العطاء والسخاء والكرم والجود ويغني فقراءنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. خليك معايا هنا، خليك معايا أحسن، بقولوا اللي بيشطح يعني بيمطح، ربنا يسترنا وإياكم. خليك معانا هنا يا الله. اللهم ارزقنا الغنى بك، اللهم ارزقنا الغنى بك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. كل أسف انتهى الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا لا أريد كما أكرر دائما أن أخذ وقت إخواني، فسامحونا. وإن شاء الله تعالى نواصل الحديث في الأسبوع المقبل عن هداية الدلالة أو الدلالة أو التعريف أو الإرشاد أو البيان، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام نتعرف عليها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم دائما وأبدا على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة، قناة الرحمة، على خير وبركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله في هذه الساعة أن يكتب النجاح والتوفيق والسداد لأولاد المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يذكرهم في لجان الاختبارات والامتحانات، وأن يعلمهم ما جهلوا، وأن يذكرهم ما نسوا. أسأل الله عز وجل أن يفتح عليهم وأن ينزل على قلوبهم برد السكينة والرضا. وأسأل الله أن يذهب عنا جميعا رعب الثانوية العامة. اللهم أذهب عن بلادنا رعب الثانوية العامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأسأل الله ألا يخذل أسرة في ولدها أو في ابنتها، إنه على كل شيء قدير. وأسأل الله أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.